السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع، والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة، إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع، ولأن المكلف خلق لعبادة الله، وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشريعة، هذا محصول العبادة، فينال بذلك الجزاء في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع. قصده، قصد المكلف، موافقا لقصده، لقصد الشارع في التشريع، فلا يقول هذا مالي وأبيعه ممن شئت. إذا علمنا أن المشتري يستعمل هذا المال الذي تبيع عليه فيما لا يرضي الله، فيما يخالف قصد الشارع، فلا يجوز بلا بيع سلاح في فتنة، وإن كان الأصل الجواز، أصل البيع حل الله البيع. وذكر البخاري عن سفيان قال: هو مالك بيعه ممن شئت، لكن هذا القول مردود عند عامة أهل العلم، لا يجوز أن تبيع سلاحا في فتنة يستعمل فيما لا يرضي الله، ولا يجوز أن تبيع خشبة يتخذها سلما يرتقي به إلى بيوت الناس فيطلع على عوراته، وأنت تعرف ذلك. والقصد من الوقف النفع، وأن يكون قصد الواقف موافقا لقصد الشارع، والوقف إذا لم يحقق الهدف الشرعي فإنه ليس بوقف. تقول هذا وقف والمقصود غلته، فأؤجره لمن شئت، لمن يتخذه محلا لبيع المحرمات، لمن يتخذه محلا لمزاولة المحرمات. نقول لا يا أخي، هذا لا يحقق الهدف الشرعي من الوقف. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الوقف إذا لم يحقق الهدف الشرعي من الوقف ليس بوقف. يوقف مصحف أو صحيح البخاري أو غيرهما من الكتب التي ينتفع بها العلماء وأهل العلم وقف على ضريح أو على زاوية صوفية مغرقة في التصوف، هذا يحقق الهدف الشرعي من الوقف؟ لا يحقق. وهل معنى هذا أن الوقف باطل فيباع حينئذ، أو يقال الوقف ثابت وينقل من هذا المكان الذي لا يحقق الهدف ينقل، كما أنه لو وقف دارا أجرت هذه الدار على من يستعملها مصنع خمر مثلا، هل نقول أن الوقف بطل وتباع الدار، أو نقول أنه يحقق الهدف الشرعي من الوقف فيخرج هذا المستأجر لأنه لا يحقق الهدف الشرعي، ويؤتى بمن يحقق الهدف من الوقف، من يستعمله في طاعة الله جل وعلا. المقصود أن المكلف لا بد أن يكون قصده موافقا لقصد الشارع، لا يقول هذا مالي وأنا حر، لا. ولذا جاءت الشريعة بسد الذرائع، جاءت الشريعة بسد الذرائع. مع الأسف أن كثير من الأوقاف لا سيما أوقاف التجار الكبار الذين يصعب يعني في الغالب متابعة هذه الأوقاف بدقة، قد يزاول فيها ما لا يرضي الله جل وعلا، وهذه مسألة مشكلة عند التجار. يعني هل يؤجر من يركب أو يدخل في بيته القنوات الإباحية؟ يؤجره هو وقف ولا ما يؤجره؟ يؤجر بنك يزاول فيه الربا؟ يؤجر طائفة من الطائفة التي تشرك في هذا البيت. مشكلة. نعم مشكلة. هذا لا يحقق الهدف الشرعي من الوقف، والقصد يخالف قصد الشارع، والمطلوب من المكلف أن يكون قصده موافقا لقصد الشارع. ومثل ما قلنا شيخ الإسلام يقول الوقف إذا لم يحقق الهدف الشرعي فليس بوقف. وقلنا في مناسبات، هل معنى هذا أنه باطل فيباع يعود إلى ملك صاحبه فيبيع كيف شاء، أو يقال أنه يصحح الوقف ويصحح استعماله فيما يرضي الله جل وعلا، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. نعم. ما يدري شو بيسوون. لكن الآن هو يؤجر أناس لا يعرفهم ولا أدري كيف يستخدمون هذا البيت، الأصل أنه يؤجر للسكن وأجرهم. شلون فيه محل البيع فيه أمور محرمة؟ على كل حال على الحكم يتبع المادة المباعة، هل هي حلال ولا حرام؟ يعني يؤجر خياط مثلا، يؤجر خياط، خياط نساء أو رجال، فيأتيه من الرجال إن كان خياط رجال فيأمره بتفصيل ثوب فيه إسبال، هذا محرم. ماذا على صاحب المحل إذا كانت الأمور ماشية كما هو شأن المسلمين في مر على مر العصور؟ لا يحتاج إلى أن ينبه، لكن لما كثرت المخالفات قل لهذا الخياط أنا لا أبيعك تبصل ثياب محرمة فيها إسبال، وإذا كان النساء أيضا كذلك ينبه. وإذا ظهر له من علامات هذا المستأجر أنه مسالم متساهل في الصلوات أو متساهل في تركيب أو إدخال القنوات الإباحية وما شبه ذلك، ينص على هذا في العقد. هذا إذا ظهرت القرائن وغلب على الظن وجود ما ينافي مقتضى العقد. نعم. وأيضا فقد مر أن قصد الشارع المحافظة على الضروريات وما ردع إليها من الحاجيات والتحسينيات، وهو عين ما كلف به العبد، فلا بد أن يكون مطلوبا بالقصد إلى ذلك، وإلا لم يكن عاملا على المحافظة. لأن نعم، لأن المحافظ على الضروريات اللي هي الدين والنفس والعرض والمال وإيش نصر. ها النصر والعرض اللي هو النصر والعقل. نعم. فإذا كان يؤجر أو يبيع ما يخل بواحد من هذه الضروريات ما كان قصده موافقا لقصد الشارع، بل مناقض، مناقضة تامة لقصد الشارع. ثم إذا كانت هذه المناقضة في الحاجيات التي هي يحتاجها الإنسان والمحافظة عليها من الواجبات، هذا أيضا لا يحقق الهدف الشرعي، لكن ليست مناقضته مثل مناقضة الضروريات. وأقل من ذلك أيضا في الأمور التحسينية والكمالية. نعم. لأن الأعمال بالنيات، وحقيقة ذلك أن يكون خليفة الله في إقامة هذه المصالح. نعم، حقيقة التكليف أن يكون خليفة الله في إقامة هذه المصالح، إن جاءنا في الأرض خليفة يقيم بها شرع الله، فإن كان الخليفة بمعنى الإمام الأعظم فيقيمها على نفسه وعلى من تحت يده من الأقربين والأبعدين، كل من له عليه ولاية ومكلف بأن يقيم فيه شرع الله، وإن كانت ولايته أقل فبحدود ولايته، وإلا ينتهي الأمر إلى أن يقيم شرع الله في نفسه إذا كانت ليست له ولاية على أحد. وإطلاق فلان خليفة الله يحتمل أن يكون خليفة بمعنى أنه يخلف من استخلفه إذا مات أو غاب، كما أن أبا بكر خليفة رسول الله، هذا لا يجوز بهذا المعنى أن يقال خليفة الله، لا يجوز أن يقال بهذا المعنى خليفة الله، وإن كان بمعنى النيابة عنه في إقامة الحدود مع وجوده ومع قربه ومع اطلاعه، هذا لا مانع. نعم. وحقيقة ذلك أن يكون خليفة الله في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته ومقدار وسعه، وأقل ذلك خلافته على نفسه. نعم، بحسب طاقته ومقدار وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني كثيرا ما يكلف الأب أن يأطر أولاده على شيء لكنه لا يستطيع، بذل ما يستطيع من جهد فلم يستطع. كثيرا ما يكلف السلطان بأطر الناس على الحق لكنه أحيانا قد لا يستطيع، درءا لمفاسد أو جلبا لمصالح أعظم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا لا يعفي الأب أن يبذل السبب، والمسبب بيد الله جل وعلا، وهذا لا يعفي السلطان أن يبذل أقصى ما يستطيعه من سبب، ثم بعد ذلك النتائج بيد الله جل وعلا. نعم. وأقل ذلك خلافته على نفسه، ثم على أهله، ثم على كل من تعلقت له به مصلحة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي القرآن الكريم: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وإليه يرجع قوله. نعم. المال الذي بيده الإنسان هو مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو مستخلف عليه، لا يجوز له أن يصرفه فيما لا يرضي الله جل وعلا. نعم. وإليه يرجع قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ابتلاء هذا الاستخلاف لينظر كيف يعمل الإنسان، سواء كان مسؤوليته كبيرة جدا أو صغيرة جدا، يعني ولو على نفسه فقط لينظر كيف تعمل، أو كانت ولايته عامة وشاملة للأمة كلها فينظر. هذا وهذا مسألة ابتلاء، أعطاك الله جل وعلا من النعم ما تستطيع به مزاولة الأسباب، مزاولة أسباب الإصلاح، ثم ينظر كيف تعمل، هل تستعمل هذه النعم فيما يرضي الله جل وعلا أو تستعملها في ما لا يرضيه. ابتلاء. نعم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. نعم، يعني ابتلى الله الناس بعضهم ببعض، فعل هذا غني وهذا فقير، وهذا شريف وهذا وضيع، وفاوت بينهم، جعلهم درجات. لماذا؟ ليبتلي هذا بهذا، يبتلي هذا بخدمة هذا بالأجرة، ثم يبتلي هذا بدفع الأجرة وعدمها أو الشح بها، فالكل مبتلى، لكن السعيد الذي ينجح في هذا الابتلاء يؤدي ما عليه ولا يأخذ أكثر مما له. نعم. والخلافة عامة وخاصة حسب ما فسرها الحديث، حيث قال: الأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإنما أتى بأمثلة تبين أن الحكم كلي عام غير مختص، فلا يتخلف عنه فرد من أفراد الولاية عامة كانت أو خاصة. فإذا كان كذلك فالمطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه، يجري أحكامه ومقاصده مجاريها، وهذا بين. نعم، كل إنسان مكلف، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لا يقول: أنا والله الحمد لله سالم خفيف الظهر، لا عندي مال ولا ولد ولا زوجة ولا أحد، ما أنا علي بخويصة نفسي. أقول لا، ما أنت بعلك إذا رأيت المنكر لابد أن تغير حسب استطاعتك، فأنت مسؤول. إذا رأيت جارك على منكر، إذا رأيت أيا كان على منكر مما لا يرضي الله جل وعلا، عليك أن تنكر حسب استطاعتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المرأة راعية في بيتها، في بيت زوجها، مسؤولة عن رعيتها، مسؤولة مسؤولية تامة عما يؤتى به للبيت من حيث التصريف والتبذير والاقتصاد، فلا تقصر على نفسها ولا على أولادها، ولا تزيد في المصروف بحيث يتضرر الزوج وفيما لا ينفع الزوج ولا أولاده ولا تنفع نفسها به. فهذه مسؤولية لا بد من مراعاتها. فلا في شخص يقول أنا والله الآن أنا لست بمسؤول عن شيء، ما علي إلا ثوبي هذا، لا مال ولا ولد ولا شيء، أسكن المسجد ولا عندي مشكلة. لا، نقول أنت راع ومسؤول عن رعيتك، أنت مسؤول عن كل منكر تراه، ومسؤول عن تبليغ كل خير سمعته، بلغ عني ولو آية. فمسؤولية مسؤولية في الجميع. نعم. لا، ولا أهل الحسن أنكرون كلام على الاستطاعة. من يستطيع الإنكار باليد لا يسوغ له أن يعدل عنه إلا اللسان. نعم، لأي أحد، بدءا من الإمام الأعظم الذي لا يرده أحد فيستطيع في كل مقام وفي كل مناسبة، ثم بعد ذلك بمن ولي ولاية على حسب ولايته يستطيع الإنكار باليد أحيانا، وأحيانا لا يستطيع إلا باللسان، وقد لا يستطيع حتى باللسان فيعدل ذلك إلى القلب. نعم. فصل. وإذا حققنا تفصيل المقاصد الشرعية بالنسبة إلى المكلف وجدناها ترجع إلى ما ذكر في كتاب الأحكام وفي مسألة دخول المكلف في الأسباب، إذ مر هنالك 5 أوجه، منها يؤخذ القصد الموافق والمخالف، فعلى الناظر هنا مراجعة ذلك الموضع حتى يتبين له ما أراد إن شاء الله. المسألة الثالثة، كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل. أما أن العمل المناقض باطل فظاهر، فإن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد. يعني قد يقول قائل ليس المقصود من الصيام حبس النفس عن الطعام والشراب والشهوات، بدل ما أصوم بالنهار أصوم بالليل، وبدل ما يصومون الناس 12 ساعة أصوم 15 ساعة. هذا موافق لقصد الشارع ولا مناقض؟ مناقض، مناقضة تامة. ذكرنا قصة شخص كان مدرسا في مدرسة القضاء الشرعي، وذكره أحمد أمين في مذكراته، قال أنه كان شخص على قدر عالم من الدين والخلق والزهد، يقول درسنا في مدرسة القضاء الشرعي ثم انقطع فجأة، فبحثت عنه 10 سنوات فلم أجده. يقول اتفق لي أن قمت بزيارة إلى تركيا ورأيت ذلك الشخص فجأة، فإذا بالرجل قد انقطع للصيام والقيام انقطع، لكنه لا يبدأ صيامه إلا من 9 صباحا، يبدأ الصيام من 6 صباحا إلى غروب الشمس. والعلة في ذلك يقول إنه يسكن في شقة، وتحته في الشقة التي تحته أسرة، قال أدري قال يهودية ولا نصرانية، ويخشى أن يزعجهم في وقت راحتهم لإعداد السحور أو ما أشبه. هذا موافق لقصد الشارع. نعم. الفارابي أبو نصر جاور في آخر عمره، جاور سكن مكة ويقضي جل وقته في المسجد الحرام ويصوم الدهر ويفطر على الخمر المعتق وأفئدة الحملان، هذا يوافق قصد الشارع؟ هذا يناقض قصد الشارع مناقضة تامة. مثل هذه الأعمال نسأل الله العافية عاملة ناصبة وبال على أصحابه، فلا بد من موافقة قصد الشارع ليكون العمل صحيحا. نعم. في الفصل الذي أشار إليه وأحالنا عليه في الفصل الذي ذكر، قال وجدنا ترجع إلى ما ذكرنا في كتاب الأحكام. نعم. وبعد ذلك قال وفي مسألة دخول المكلف في الأسباب، ذكر المؤلف وذكر غيره أن المكلف عليه أن يبذل السبب ولا ينظر إلى المسبب، والأجور كلها معلقة، براءة الذمة مع ثبوت الأجر كله معلق ببذل السبب، المكلف ليس عليه أن ينظر إلى المسبب. نعم. أما أن العمل المناقض باطل فظاهر، فإن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة. وأما أن من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له فهو مناقض لها، فالدليل عليه أوجه: أحدها أن الأفعال والتروك من حيث هي أفعال أو تروك متماثلة عقلا بالنسبة إلى ما يقصد بها، إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح، فإذا جاء الشارع بتعيين أحد المتماثلين للمصلحة وتعيين لا تحسين للعقل ولا تقبيح. الأشعرية هم الذين ينفون الحسن والقبح العقليين، وغيرهم يثبت لكنه تابع للأوامر والنواهي، فكل ما يؤمر به المكلف من قبل الشارع فهو حسن، والغالب أن العقل يدرك هذا الحسن، وكل ما ينهى عنه فهو قبيح، والغالب أن العقل يدرك القبح، والعقل الصريح لا يمكن أن يحصل بينه وبين النص الصريح الصحيح منافرة، بينهما اتفاق. وألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو العكس، صحيح المنقول لصريح المعقول، درء تعارض العقل والنقل. ما في تعارض بين العقل والنقل، بل هما متفقان، لا سيما العقل الموافق للفطرة، يعني النفوس التي على فطرتها على جبلتها، لا النفوس التي اجتالتها الشياطين واختلطت بغير المسلمين واستحسنت أفعالهم. لا، الأصل أنه لا خير إلا دل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام، ولا شر إلا حذرها منه. قال والله هذا العمل الصالح فيه شر ولا فيه، أو ينطوي فيه شر، يعني صلاة الفجر تعرضنا للبرد الشديد في الشتاء، أو صلاة الظهر تعرضنا للحر الشديد في الصيف. لا، أين هذا البرد الشديد من موعود الله جل وعلا بالأجر العظيم على هذه الصلاة؟ يعني شخص يقول أنا ما عمري صليت إلا حصل لي حادث، قال أنا قلت له أنا ما أصلي، قال ما عمري طلعت أصلي إلا أصدم، فإذا في عقله ما هو تام، عقله ليس تام. مثل هذا تقاوم هذه النصوص الواردة الثابتة المحكمة، والله المستعان. نعم. إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح، فإذا جاء الشارع بتعيين أحد المتماثلين للمصلحة وتعيين الآخر للمفسدة فقد بين، يعني لا تحسين للعقل ولا تقبيح استقلالا. نعم العقل قد يدرك حسن الحسن وقبح القبيح، لكنه لا يستقل، بحيث إذا رأى عملا حسنا حكم بشرعيته ولو لم يرد به شرع، وتعبد به ولو لم يرد به نص، لكن لا الشرع توقيفي. وأحيانا قد يأتي الشرع بما يحتار فيه الإنسان في محارات العقول، لكنه لا يأتي بالمحالات، لا يأتي بشيء محال، لا يأمرك بالجمع بين النقيضين، لكن يأمرك بمسح أعلى الخف دون أسفله. نعم. فإذا جاء الشارع بتعيين أحد المتماثلين للمصلحة وتعيين الآخر للمفسدة فقد بين الوجه الذي منه تحصل المصلحة فأمر به أو أذن فيه، وبين الوجه الذي به تحصل المفسدة فنهى عنه رحمة بالعباد. فإذا قصد المكلف عينما قصده الشارع بالإذن فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجوهه، فهو جدير بأن تحصل له وإن قصد غير ما قصده الشارع، وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم أن المصلحة فيما قصد، لأن العاقل لا يقصد وجه المفسدة كفاحا، فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار وما أهمل. نعم، لا يقصد العاقل وجه المفسدة كفاحا، يعني لا يعدل إلى المعصية قصدا لما فيها من مفسدة. ما يقول هو يشرب الخمر لإزالة العقل، لا يقول هذا، وإنما يقصد شرب الخمر لما يلبس عليه فيه من مصلحة، ولا يشرب الدخان لنتن ريحه مثلا، وإنما لما تعوده ولما اعتاده وظن أن فيه مصلحة كما يدعي أصحابه، لكنه لا يقصد المفسدة كفاحا. قد يلبس عليه الشيطان فيزين له القبيح فيقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فيحسن له القبيح فيرتكب عقوبة من عقوبات الله جل وعلا لهذا الشخص. أما أن يقصد المحرم لما فيه من قبح، الباعث عليه هو القبح الذي فيه له، لكن الزاني حينما يزني هل يقصد في زناه الإساءة إلى هذه المرأة أو إلى أسرتها أو الإساءة إلى عشيرته، أو يقصد أن يقام عليه الحد؟ هل هذا قصده؟ لا، يقصد ما فيه من لذة ناسيا كل المفاسد في جانب هذه اللذة، والله المستعان. نعم. فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار وما أهمل الشارع مقصودا معتبرا، وذلك مضادة للشريعة ظاهرة. والثاني أن حاصل هذا القصد يرجع إلى أن ما رآه الشارع حسنا فهو عند هذا القاصد ليس بحسن، وما لم يره الشارع حسنا فهو عنده حسن، وهذه مضادة أيضا. نعم، كمن يعدل، نسأل الله السلامة والعافية، عن زوجته التي أباحها الله له وفيها تجتمع المصالح والمحاسن الشرعية والعرفية الدنيوية والأخروية إلى امرأة أجنبية تجتمع فيها جميع المفاسد؟ هذا رد الشارع، يعني رأى الحسن التي هي زوجته قبيحا، ورأى القبيح الذي هي زوجة غيره أو ابنة غيره حسن، هذه مضادة لأمر الشارع. نعم. والثالث أن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. وقال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. والأخذ في يعني على ما جاء في آية النساء التي ذكرها المؤلف آنفا. والأخذ في خلاف مآخذ الشارع من حيث القصد إلى تحصيل المصلحة أو درء المفسدة مشاقة ظاهرة. نعم، كلام عمر بن عبد العزيز في ظلال الآية، يعني في تفسير الآية وتوضيحها، كلام جميل جدا. كان هذا الأثر يعجب الإمام مالك ويستدل به على المبتدعة، لأنه يقول: ومن خالفها، خالف السنة، اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، على ما جاء في الآية. نعم. والرابع: إن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد آخذ في غير مشروع حقيقة، لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالفرض، فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم فلم يأتي بذلك المشروع أصلا، وإذا لم يأتي به ناقض الشارع في ذلك الأخذ، من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به. يعني إذا ناقض الشارع في قصده فحسن ما قبحه الشارع أو العكس، هذا صار كالفاعل لغير ما أمر به، بل حقيقته كذلك، مثل الذي يعدل عن زوجته إلى امرأة أخرى لا تحل له. نعم. والخامس: أن المكلف إنما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها في الأمر والنهي، فإذا قصد بها غير ذلك كانت بفرض القاصد وسائل لما قصد لا مقاصد، إذ لم يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة، بل قصد قصدا آخر جعل الفعل أو الترك وسيلة له، فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده، وما كان شأنه هذا نقض لإبرام الشارع وهدم لما بناه. نعم. صام أو صلى لأمر، يعني جعل الصيام أو جعل الصلاة وسيلة يقتنص بها ويصطاد بها أمر من أمور الدنيا، أو يغرر بها مسلما فيأتمل على ماله أو على عرضه بهذه العبادة التي يزاولها، فجعل قصد الشارع وسيلة، فتجده يصلي ويلازم الصلاة وقد يكون من أوائل المبادرين، وليس قصده ما قصده الشارع من هذه الصلاة، فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده، وما كان هذا شأنه قد نقض هذا، وما كان شأنه هذا نقض لإبرام الشارع. بلا شك يصح صلاته وهذا هدفه؟ لا. هل يصح صيامه وهذا قصده؟ لا. نعم. والسادس: أن هذا القاصد مستهزئ بآيات الله، لأن من آياته أحكامه التي شرعها، وقد قال بعد ذكر أحكام شرعها: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والمراد أن لا يقصد بها غير ما شرعها لأجلها. ولذلك قيل للمنافقين حيث قصدوا بإظهار الإسلام غير ما قصده الشارع: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والاستهزاء، لكن هذه الآية التي نزلت في المنافقين إنما نزلت فيه لما استهزأوا بالله وآياته ورسوله في غزوة تبوك، كانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام وصحابه، يستهزئون، فهم يستهزئون بشيء، مع أنهم طبعهم الاستهزاء، فهم يفعلون ما يفعلون موافقة للمسلمين في الظاهر، لا لذات الأفعال ولا من أجل موافقة قصد الشارع، وإنما هم من أجل حقن دمائهم، فهم مستهزئون. ومن هذا يذهب الحنفية إلى أن من يصلي بغير طهارة أنه مستهزئ، وعلى هذا يحكمون بكفره لأنه ساخر. ما معنى أن الإنسان يفعل شيئا يخل بشرطه الذي يستطيع فعله؟ هذا هو الاستهزاء بعينه. لكن مسألة التكفير بهذا يحتاج إلى نظر. نعم. والاستهزاء بما وضع على الجد مضادة لحكمته ظاهرة، والأدلة على هذا المعنى كثيرة، وللمسألة أمثلة كثيرة كإظهار كلمة التوحيد قصدا لإحراز الدم والمال، لا لإقرار للواحد الحق بالوحدانية، والصلاة لينظر إليه بعين الصلاح، والذبح لغير الله، والهجرة لينال دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، والجهاد للعصبية أو لينال شرف الذكر في الدنيا، والسلف ليجر به نفعا، والوصية بقصد المضارة للورثة، ونكاح المرأة ليحلها لمطلقها، وما أشبه ذلك. وقد يعترض هذا الإطلاق بأشياء منها ما تقدم في المسألة الأولى كنكاح الهازل وطلاقه وما ذكر معهما، فإنه قاصد غير ما قصد الشارع بلفظ النكاح والطلاق وغيرهما، لأن الشارع قصد إبرام العقد المقصود، وهذا ما قصد يمزح، قصد الهزل، لكن يؤاخذ بما نطق به ولو لم يقصد، ولو ناقض قصد الشارع في كلامه عقوبة له، لئلا يتخذ آيات الله هزوا، لئلا يتلاعب بكتاب الله، فيؤاخذ بما نطق في النكاح والطلاق والرجعة والعتق. نعم. وقد تقدم جوابه، ومن ذلك المكره بباطل، فإنه عند الحنفية تنعقد تصرفاته شرعا فيما لا يحتمل الفسخ بالإقالة كما تنعقد حالة الاختيار كالنكاح والطلاق والعتق واليمين والنذر، وما يحتمل الإقالة ينعقد كذلك، لكن موقوفا على اختيار المكره ورضاه، إلى مسائل من هذا النحو. ومنها من أكره على الطلاق، من أكره على النكاح على رأيهم أنه ينعقد، ثم بعد ذلك إذا زال الإكراه ينظر في حاله، إن أراد إمضاءه أو يطلق في حال النكاح أو يراجع في حال الطلاق، لكن غيره إذا كان الإكراه في الشرك، تلفظ بكلمة الشرك غير معتبر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فما دونه من باب أولى، لكن ينظر في الحد الذي يصل إليه الإكراه وهو الإلجاء، مجرد توقع أو توهم، مثل ما سئل بعضهم عن رجل اعتمر هو وزوجته فطاف بالبيت وسعى الرجل وامرأته لم تسعى بعد، قال خلاص ما يحتاج سعى يمشي، فأفتاه المفتي بأنها مكرهة لا شيء عليه، مو المفتي العهدية، لا، من سئل عن هذه المسألة قال هذا إكراه، يعني أي شيء إكراه، هذا إكراه ما على شيء، يعني هل هذا الكلام مجرد أن يقول لها ما على السعي خلاص امشي، هذا إكراه؟ ولو هددها بالطلاق قال إن سعيت فأنت طالق، هذا إكراه ولا ما هو إكراه؟ في المسألة يعني التساهل إلى هذا الحد، يعني ما في مظهر من مظاهر الإكراه، يعني مجرد أمرها ألا تسعى، أمرها ألا تسعى وقال أنت مكره مع هذا الشيء، إذا ليس أقول تساهل غير مرضي، توسع في الفتوى غير مرضي. نعم. الشيخ الآن رأي الحنفية في مسألة انعقاد التصرفات في الإكراه كيف يستقيم مع الآثار المترتبة على وقوع؟ يعني الآن لما يقال تكون الطلقة ثالثة، لما هم يقول له مندوحة لأن الشارع ترك له مندوح، ترك له فرصة، وقع الطلاق بأكره وتطلق وهي ثالثة، وهي ثالثة، هذا الإشكال. نعم، لا لا، قولهم مرجوح، قولهم مرجوح. نعم. ومنها أن الحيل في رفع وجوب الزكاة وتحليل المرأة لمطلقها ثلاثة وغير ذلك مقصود به خلاف ما قصده الشارع، مع أنها عند القائل بها صحيحة. ومن تتبع الأحكام الشرعية، الحيل في رفع وجوب الزكاة يعني خليطان عندهما 40 رأس من الغنم لكل واحد 20، فلما جاء السعي فرقا. نعم، للتحايل على رفع الزكاة، أو عند كل واحد منهما 40 فلما جاء الساعي جمع ليكون عليهم شاة واحدة، هذا لا يجوز بحال. ولذا جاء في الحديث ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مستمع خشية الصدقة. وكذلك تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا باطل، والمحلل هو التيس المستعار، وإن صحح حنفي العقد مع إثمه لكن يبقى أن الجمهور على أنه منافذ لمقتضى العقد، وأن النهي عائد إلى ذات العقد. نعم. ومن تتبع الأحكام الشرعية فألفى منها ما لا ينحصر، وجميعه يدل على أن العمل المشروع إذا قصد به غير ما قصده الشارع فلا يلزم أن يكون باطلا. والجواب إن مسائل الإكراه إنما قيل بانعقادها شرعا بناء على أنها مقصودة للشارع بأدلة قررها الحنفية، يعني على سبيل التنزل معهم. نعم. ولا يصح أن يقر أحد بكون العمل غير مقصود للشارع على ذلك الوجه ثم يصححه، لأن تصحيحه إنما هو بالدليل الشرعي، والأدلة الشرعية أقرب إلى تفهيم مقصود الشارع من كل شيء، فكيف يقال إن العمل صحيح شرعا مع أنه غير مشروع؟ سيما إذا كان النهي عائد إلى ذات المنهي عنه، يعني مناقضة تامة، عائد إلى ذات المنهي عنه سواء عبادة أو عقد، أو إلى شرطه، لأنه يقضي على الشرط، فإذا بطل الشرط بطل المشروط، أو إلى ركنه جزءه الأقوى، إذا عاد النهي إلى شيء مؤثر في العبادة أو العقد فإنه يحكم ببطلانه، بخلاف ما إذا عاد إلى من خارج. نعم. فكيف يقال إن العمل صحيح شرعا مع أنه غير مشروع؟ هل هذا إلا عين المحال؟ عين المحال لأنه تناقض. نعم. وكذلك القول في الحيل عند من قال بها مطلقة، فإنما قال بها بناء على أن للشارع قصدا في استجلاب المصالح ودرء المفاسد. نعم، لأنه في حيلته يستجلب مصلحة أو يدرء مفسدة، لكن الحيل منها المباح ومنها المحرم. لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل ما حرم الله بأدنى الحيل. الحيل التي يتوصل بها إلى فعل محظور أو ترك مأمور، هذه حيل اليهود لا تجوز بحال. أما الحيل التي يتوصل بها إلى دفع ظلم أو استجلاب حق من غير ارتكاب محظور فإنها سائغة. والحيلة نص عليها في القرآن في موضع واحد، وهو الهجرة. الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، فيستعمل مريدها الحيل، ما هو مأمور، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فإذا أمكنه أن يتحايل حتى ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فله ذلك ولو بالحيلة، لأن الإقامة بين ظهران المشركين أمرها خطير جدا على الدين وعلى الدنيا، على النفس وعلى الأهل والولد. نعم. بل الشريعة لهذا وضعت، فإذا صحح مثلا نكاح المحلل فإنما صححه على فرض أنه غلب على ظنه من قصد الشارع الإذن في استجلاب مصلحة الزوجين فيه، وكذلك سائر المسائل بدليل ينظر في مصالح كثيرة. يقول طلقها ثلاثا فأنا محسن ومحتسب كما يقول الحنفية، أعيدها أسعى في إعادة هذه الزوجة إلى زوجها، فأنا محسن لأن الطلاق يترتب عليه تشريد الأولاد وتضييع الحقوق ويخرج لنا جيل ضائع بعيد عن تربية الأب ويحصل مشاكل بينهما، فيخرج لنا مثل هذا الجيل الذي في الغالب أنه غير سوي، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإن نحن من هذه الآيات ومن هذه النصوص خلاص هذا حكم شرعي، خلاص هو حل للمشاكل التي لا يمكن علاجها. نعم. وكذلك سائر المسائل بدليل صحته في النطق بكلمة الكفر خوف القتل أو التعذيب، وفي سائر المصالح العامة والخاصة، إذ لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل حيلة، كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة. الضابط في الحيل الصحيحة من الباطلة أن ما يتوصل به من الحيل إلى تحليل الحرام أو تحريم الحلال، هذه حيل اليهود، هذه محرمة لا تباح بحال. وما يتوصل به إلى إيصال الحقوق ودفع المظالم من غير ارتكاب محظور فهذه حيل الشرعية. ابن القيم رحمه الله تعالى أطال إطالة وأفاض، ذكر أمثلة للحيل الشرعية وغير الشرعية في إغاثة اللهفان. نعم. إذ لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل حيلة، كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة، فإنما يبطل منها ما كان مضادا لقصد الشارع خاصة، وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الإسلام، ويقع الاختلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلة، ولهذا موضع يذكر فيه في هذا القسم إن شاء الله تعالى. الدرس القادم هو آخر الدروس الاثنين القادم، المسألة الرابعة فيها طول ثم 20 صفحة، يعني رأيتم أن يكون الدرس كله موافقات يمكن، وموقفنا في السبل على الأطعمة، كتاب الأطعمة، يعني لو جاء اليوم خذنا إلى الصيد والذبائح ممكن في هذا الدرس والدرس الذي يليه، لكن في الدرس الذي يليه نقف على ثلث أو أقل من كتاب الأطعمة. إن رأيتم أن يكون الدرس القادم موافقات كله من أجل أن نقف على المسألة الخامسة هذا الأمر إليكم. ورأي الأخوان أنساب طيب، يعني المأذون ببقائه وفي النفس مدى مزاول المحرم أنت. الله جل وعلا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على، هذا تعاون أقل ما فيه التعاون، يعني يجد من يفتيه أن هذا التأجير متعدد الأغراض وتأجر من شئت، يعني يوجد من يفتي بهذا، أنه يعني لا يتعين هذا التأجير من أجل شرب الخمر أو أكل الخنزير، إنما أغراض متعددة كثيرة وما يزاول فيه مغمور، لكن هو تعاون على كل حال. لا، هو البيع عن أمره أخف باعتبار أنك ترفع يدك بالكلية عن المحل، وليس يعني تصحيح البيع الذي إذا تورط فيه الشروط معناه ترتب آثاره عليه، أنك ما لك أي علاقة بالبيت، مع أنك لو بعته على شخص يستعين به على طاعة الله لشك أنه أولى. جرب الله. لا، إذا تعين للمحرم لا، مثل اللي يبيع السلاح والفتنة.